هل يدخل في عموم يعني الحل ميتته أو يخرج من عموم من هذا العموم بالاستثناء بأن ما حرم يعني في البر الصيد كله حلال إلا شيء مستثنى. فالمستثنى صيده أو حله بالبر إذا وجد مشبيهه بالبحر يخرج من عموم الحل بناء على ذلك الدليل المانع له في البر. بعض أهل العلم قال يقول أنه استثنى ذلك يعني ما كان في شكل هيئة آدمي سموها حوريات البحر ومن الشكل وكذا إلى آخره شكل آدمي أو في شكل في هيئة كلب يعني هو يسمى كلب البحر أو في شكل خنزير يسمى خنزير البحر أو نحو ذلك. قال بعض أهل العلم أنه ما دام على هذه الهيئة المحرمة في البر فهو أيضا محرم ولو كان عاش في البحر. ومن أهل العلم من يقول يأخذ بعموم الحديث الحل ميتته يعني الحل الذي سمعنا يعني أن الله سبحانه وتعالى ذبح لبني آدم ما في البحر وكان الحديث ضعيف لكن العموم الحل ميتته وحديث العنبر ونحو ذلك قالوا إذن فهو حلال لا يؤثر عليه شكله وشبهه بما هو محرم في البحر. نعم شوفين يقول عن بعض أهل العلم يقول عند الشافعية وهو قول عند الحنفية وهو قول للشافعية أنه يحرم والأصح عن الشافعية الحل مطلقة وهو قول المالكية إلا الخنزير في رواية عنهم وحجتهم الذين قالوا بالحل وأحل لكم صيد البحر وهذا عام أحل لكم صيد البحر وطعام الآية وحديث هو طهور ماءه الحل ميتته أخرجه الإمام مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما و يقول الشيخ تقدمنا في أول باب لكن هناك استثناءات وهذا كلام في مسألة صيد البحر وما يخرج من البحر طبعا الحكم والأحكام الشرعية معروف على أنها عامة لكل زمان ومكان وفي كل الأحوال لكن يعني الذين كانوا في الجزيرة العربية أو في البلاد التي لا يخرجون إلى مناطق بعيدة أخرى إلى آخرين لا يجدون إشكالات كثيرة لأن البيئة عندهم متطابقة تماما ما لا إشكال عندهم كثير. لكن الآن أصبح يخرج الإنسان إلى الشرق والغرب ويجد أشياء غريبة عليه وهي مما مثلا يستخرج من البحر أو مما هو موجود من الغابات وكذا الأشياء الحيوانات التي لا يعرفها فهل تدخلوا مثلا لو كانت من الحيوانات البرية يعني هل هي داخل تحت كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير أو أنها تحت يعني المباح من غير ذلك ويستثنى منها شيء محدد وكذلك ما يستخرج من البحر وما يصاد من البحر وكذا هل يحل كله أو بعضه يستثنى يقع الناس في إشكال من هذا يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام أكيدا يعني حاجة أكيدة يعني الدلالة العامة النصوص التي سمعناها الآية وأحل لكم وطعام نعم أحل لكم صيد البحر وطعامه هذه عامة في كل ما هو من البحر تفسير ابن عباس وتفسير غيره من أهل العلم أن صيد البحر ما يصطيد منه وطعامه ميتته كذا وهذا عام فيقول كل ما هو في البحر صدته أو وجدته ميتا مهما كان شكله ولونه ووضعه وكذا إلى آخر شبهه بما بالبر أو غيره. وبعض العلم يستثني بعض شيء يعني أشياء كما قلنا ما هو على شكل الشيء المحرم في البر كشكل الآدمي شكل يعني الحيوانات المحرمة. ومن المستثنيات أيضا للشافعية ضابط في هذا في مسألة ما يؤتى من صيد البحر يقول روي عن الشافعية أنه يحل ما يؤكل نظيره بالبر وما لا يؤكل نظيره بالبر فلا يعني ما كان من صيد البحر أو ما يعيش بالبحر ما كان يحل في البر فهو حلال ولو كان ميتة وما لا يحل في البر فلا يجوز أكله ولو صاده ولو صاده يعني هذه قاعدة عندهم لكن هذا اجتهاد والعمومات تدل على إباحة كل ما هو في البحر. من المستثنيات أيضا ما يعيش في البر والبحر أو مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم ما يعيش في البر والبحر يمكن أن يعيش في البر ويمكن أن يعيش في البحر مثل إيش؟ مثل الضفدع مثل التمساح مثل يعني أشياء ما حكمها؟ الضفدع ورد فيه حديث ولهذا أكثر هذا العلم يحرم يقول لأنه منهي عنه لورود الحديث الخاص به. نعم شفت كورونا يقول بعض أهل العلم يستثني ما يعيش في البر والبحر وهو نوعان. النوع الأول ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع وكذا، يعني من الذين استثنوا الإمام أحمد للنهي عن قتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه أنه نهى عن قتله. نعم. والنوع الثاني أو من النوع الأول أيضا مما يستثنى التمساح والقرش والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفات. لماذا تستثنى هذه الأشياء؟ التمساح والقرش والثعبان والعقرب والسرطان والسلحفات. قال للاستخبات، للاستخبات والضرر اللاحق من السم. إذن هذا استنتاج، استنباط فقهي، استنباط اجتهادي، ليس بدلالة نص شرع من كتاب أو سنة. العموم الكتاب والسنة عموماتها تدل على الإباحة. وإلى لكم صيد البحر وطعامه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في البحر هو الحل ميتته، وهو الماء الحل ميتته، وحديث العنبر إلى آخره. فالأحاديث والنصوص العامة تدل على إباحتها، وبعض أهل العلم اجتهادا نظروا فقال، منهم من قال إن ما يشبهه من البر من المحرف فهو محرف، اجتهاد، ومنهم من قال ما يستخبط فهو محرف. طبعا لهم أدلة أو لهم أدلة اجتهادية، يعني اجتهاد مبني على أدلة. الذي يقول ما له شبه محرم بالبر كالآدمي وشبه الجسم وما يشبه الكلب وما يشبه الخنزير إلى آخره، مدام هذه محرمة فهي محرمة في البر ويأخذ بالعموم. الله سبحانه وتعالى عندما قال إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو إيش أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو غير ذلك، أو لحم خنزير. هل كان يقول لحم خنزير يشمل خنزير البر وخنزير البحر أو لا؟ الذي يقول أن ما يسمى في البحر خنزير وهو على شكل وهيئة خنزير إذا فهو داخل في عموم هذه الآية لأنه دليل. والذي يبيحه مثلا يقول لك لا أدخل ميتته ولو كان من هذا. عموما هذا اجتهاد من أهل العلم في فهم الآيات العامة الواردة المتعلقة بصيد أو بحيوان البحر. والأحوط للإنسان، والحمد لله نعم الله كثير البحر ما شاء الله فيه يعني ما لا يتصوره الإنسان من الكائنات التي تشبه الأشياء المحرمة هي شيء محدود محدود، والذي يستخبث أيضا قليل محدود، وما عدا ذلك ففيه خير كثير. فالأحوط الإنسان أن يأخذ به ما يعني يظن أو يكون لديه فيه شبهة. والحديث ورد أنه من اتقى شبهات وقد استبرأ بدينه وعرضه. النوع الثاني يقول الشيخ ما لم يجد فيه مانع فيحل. لا نجلس أو نرجع قليلا إلى هذه الأشياء، تمساح القرش الثعبان العقرب السرطان السلحفاة، للاستخبات، للاستخبات يعني أنها مستخبثة يعني مستقررة، وللضرر ما فيها من السم. طيب الضرر مثلا في ناس لا يستخبثونها أو عموم الناس لا يستخبثونها، فالاستخبات ضابطه أن يكون استخبات عام يعني أكثر الناس يستخبثونها. أما واحد اثنين ثلاثة عشر مئة كذا نسبة معينة لا. فما هو المستقبل حتى في حيوان البر يفن لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما هي الخبائث؟ ضابطها أنه ما استخبثه يعني ما استخبثه مجموعة أو أكثر العرب يعني ما كان يستخبث من الحيوانات من كذا عند الجميع أو عند الأكثر يكون مستخبثا، وليس ما يستخبثه واحد اثنان أو ثلاثة أو كذا لأنه لا عبرة بالأقل. كذلك في سلة البحر ما يستخبث ما يستخبثه أكثر من الناس سيكون خبيثا أو يخشى ضرره، وإذا كان فيه وسيلة لإزالة الضرر فيبقى على أصل الحل. نعم. قال النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع فيحل لكن بشرط التذكية، ما لم يرد فيه مانع فيحل يعني من إيش؟ مما يشبه صيد مما يشبه ما في البر لم يرد فيه مانع خاص فيكون حلالا، إلا أنهم يشترطون فيه التذكية. وأيضا اشتراط التذكية في هذا أمر اجتهادي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكل ميتته فمثل بذلك وقال يعني كالبط وطير الماء، كالبط وطير الماء. الطير الذي لا يعيش إلا بالماء يعني ما يعيش إلا على الماء يعني إذا خرج للبر أو كذا إلى آخر الماء يكون إذن فهو بحري يعني يكون يصنف من صنف ما يعيش في البحر. وكذلك البط الذي لا يعيش إلا في الماء فما حكمه؟ قال يقول أنه حكمه الحل ولكن يشترطون التفتية. اشتراط التفتية هذه أمر اجتهادي يعني أمر اجتهادي لأن الحديث العام يقول الحل ميته في البحر يعني سواء كان يعني مما يشبه ما في البر أو مما لا يشبهه. نعم في أثر أبي بكر رضي الله عنه الذي قال فيه الطافي حلال. الطافي يعني ما يطفو على وجه الماء ولم يفسد فيه. وقوله الصيد ما صيده مصطيدا وطعامه ما رمي وفعله في البخاري إلى آخره. وهذا هذان الأثران الموقوفان عن أبي بكر على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما تفيدان أن ميتة البحر حلال لا إشكال في ذلك. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى مهمة في هذا الباب وهي باب الميتة للمضطر. الله سبحانه وتعالى تنص في كتابه العزيز على تحريم الميتة. هذا معلوم لكل مسلم أن الميتة لا تحل. وما هي الميتة؟ الميتة هي كلما مات حتف أنفه من الحيوان. كلما مات إيش؟ حتف أنفه يعني ما ذكيه لم يذكى أو ما ذكاه أو ما لم يذكى التذكية الشرعية. ها؟ يعني مثلا راح ذكاه مشرك وثني أو كذا وذبحه ولو ذبحه على الطريقة الصحيحة يعني ذبحه وذبحه ونحره ونحره ما دام ليس بمسلم. ليش الآية ما تقول ماذا تقول؟ ها؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والكافر لا يذكر اسم الله. كافر المشرك لا يذكر اسم الله. إذا فلا تحل ذبيحته. الكافر غير الكتابي لا تحل ذبيحته. إذا فحل ذبيحته ولو ذبحها ذبحنا أو نحرها نحرا فهي إيش؟ ميتة أو فهي ميتة. إذا فالميتة عند الفقهاء هي ما مات حتف أنفه أو لم يذكى التذكية الشرعية. يقول عن أبي واقد الليثي قال قلت يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ فقال إذا لم تصطحبوا ولم ترتبقوا ولم تحتفئوا بها نقلا فشأنكم بها. يأتي تفسير. وعن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا في الحرة محتاجين. والحرة إذا أطلقت يعني في الحديث أو كذا المراد بها الحرة المدينة يعني. الحرة أصلا في اللغة هي الأرض ذات الحجارة السود. وبالمدينة حرتان شرقية وغربية أو يعني حرتان معروفة. فإذا أطلق في هذا الحرة المراد به حرة المدينة. أنه كانوا بالحرة محتاجين. قال فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم. ماتت ناقة سواء كانت لهم أو لغيرهم ماتت عندهم ناقة. فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. رخص بأكلها منذ أول الحديث يعني الناس محتاجين ليس يعني محتاجين إلى. قال فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم. يعني عصمتهم يعني كفتهم مؤونة هذه الحاجة. بقية شتائهم أو سنتهم يعني كفتهم هذه المدة. رواه أحمد. وفي لفظ أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ظلت فإن وجدتها فأمسكها. فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت. نفقت يعني مات. فقالت أسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكلها. فقال لا فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فسأل فقال هل عندك غنى يغنيك شيء يعني تأكله يغنيك عن هذا؟ قال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. قال فكلوه. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك لأنه هو طبعا ملك لغيري. قال له إذا وجدتها أمسكها. فلم يقل له انحرها وصرفها. فوجدها ماذا تحاول يعالجها يعني لا بحيث انها تبقى حية لصاحبها، لكن قدرها يعني انتهى بها ان ماتت. قال هل كنت نحرتها؟ قال استحييت منك. رواه ابو داود وهو دليل على امساك الميتة للمضطر. الحديث هنا اولا في هذه الكلمة قوله اذا لم تستبقوا ولم تقتبقوا، يقول بعض الشراح الاستباح هنا اكل السبوع وهو الغداء، والغبوق اكل العشاء، وقد تقدم تفسير السبوح والغبوق يعني وهما بفتح اولهما، والاول شرب اللبن اول النهار والثاني شرب اللبن اخر النهار، ثم استعملا في الاكل للغداء والعشاء، وعليهما يحل ما في حديث ابي واحمد، ما في حديث ابي واقد يعني على الطعام وليس على الشرب، انه قد تطبخوا والمرض به من ايش؟ من ناقة ميتة أو من ميتة، والمقصود به أيضا إنما هو لحمها، وهذا لا يكون إلا في الطعام ليس في اللبن. ولعل المراد بها في حديث الفئلية مجرد شرب اللبن، لأنه لو كان المراد بها أكل الطعام في الوقتين لم يصح ما في آخر حديث وقول ذاك ويعني وأبى الجوع، يعني إذا كان بسبب الجوع. إذن كذلك قوله ولم تحتفوا بها بفتح تحتفوا هكذا بفتح المثنى ك من فوق بينهما يعني حاء تعين يعني وبعدهما فاء مكسورة ثم همزة، هذا ضبط الكلمة من حفا وهو يعني بضم موحدة من نوع من جيد التمر، وبعضهم بعضهم بأن البقول ليس من البقول إلى آخره، يعني المقصود هنا في هذه المقصود هنا. قال أبو عبيد معنى الحديث أنه ليس لكم أن تصطبقوا وتقتبقوا وتجمعوها مع الميتة، ها؟ لا يعني كأنه ينهى عن جمعها وادخارها. قال الأجنبي قد أنكر هذا على أنكر على أبي عبيد، وفسر أنه أراد أنه أن إذا لم تجدوا البنة تصطبحونها أو شرابا تقتبقونه، ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوح بكله تأكلونها، وكأنه يشير إلى أنه إذا لم تجدوا لبنا تشربونه في الصباح والصبوح، أو تشربوا ما تشربونه في المساء والغبوب، أو بكله تأكلونه مما يباع، بمعنى أنه لا يحل لكم أكل الميتة إلا إذا لم تجدوا شيئا أي شيء يغنيكم عنها. هذا معنى الذي فسر به. يقول وهكذا وهذا هو الصحيح. يقول الإمام الخطابي القدح من اللبن بالغداء والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يغدو البدن ولا يشبع الشبع التام، قد أباح لهم مع ذلك الميتة، فكان دلالته أن تناول الميتة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. يعني الخطابي يفسر هذا ويقول إنه يعني حتى الذي يأخذ النفس حاجتها ولكن لا يغذي لا يجوز، يعني يجوز أكل الميتة في حال ما إذا لم يوجد القوت الذي يقيم النفس كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي والإمام مالك أحد قوله، والقول الراجح عند الشافعي هو الاقتصار على سد الرمد، يعني أن الشيخ الآن ينقل أقوالا في مسألة متى تحل الميتة، الميتة حرام وبإجماع العلم بنص الكتاب والسنة، لكن متى تحل للمضطر، ما ضابط المضطر هذا الذي تحل له الميت؟ وهذه مسألة في هذه المسألة بالذات هي أكل الميتة، وفي كل ما يباح للضرورة لابد أن نعرف القاعدة، ما هي الضرورة التي تلجئ الإنسان إلى الشيء المحرم؟ بعض الناس في الأمور في المعاملات أو في غيرها وكذا يقول والله أنا مضطر، ها؟ عملت كذا بعت واشتريت بهذه الطريقة لأني أنا مضطر إلى كذا، أخذت هذا لأن أنا مضطر، ما هي الضرورة، ما مدى الضرورة؟ من مسألة حل الميتة للضرورة نعرف ما هي الضرورة في جنسها أو في نوعه ما تحتاج إليه. الله حرم الميت وقال إلا ما اضطررتم إليه، في رواية في آية أخرى ماذا يقول؟ فمن اضطر غير باع ولا عادل، والآية الثانية غير متجانف الإثم، هذا كله في أوصافه لكن لا في مخمصة ويرجو. إذن إذا وصل به الجوع الشديد إلى درجة أنه لا يستطيع لا يقوى على احتماله. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولم يعني يأمر الناس بأن يهلكوا أنفسهم من الجوع بحيث في درجة إلى أنه لا يستطيع الصبر على هذا لا يستطيع وهو أدرى بآله. كل إنسان أدرى يعني الناس أيضا هذه مسألة كذلك. ما نقول إن والله في درجة معينة مقياس معين يستوي فيه جميع الناس فتكون عند هذا، لا، الناس في هذا يختلفون. منهم من يقتله الجوع في يوم ومنهم من يمكن أن يصبر 5-6 أيام أسبوع ومنهم من يصبر أكثر. فإذا وصل إذا وصل به الجوع إلى درجة عدم احتماله في يوم، ومن يكون لا يستطيع أن يصبر على يعني فقد الطعام أو كذا إلا في خلال كل يوم يجوز له في خلال اليوم، ومن يستطيع أن يصبر عليه أكثر 3 أيام 4 أيام إلى آخره فكذلك، ومن يستطيع أطول. إذن هذا بينك وبين ربك، حرام شيء محرم عليك أن تتناوله، ومباح لك في حالة معينة وهي حالة الاضطرار. ما هي حالة الاضطرار بالنسبة إليك؟ هي إذا كنت بحالة مخمصة جوع كما هو في الآية، جوع لا تتحمله لا تستطيع أن تتحمله، فعندئذ يجوز لك أن تتناول المئة. والضابط هذا بينك وبين ربك، هذه ديانة ما في أحد. ممكن واحد يستطيع أسبوع أسبوع ولا شهر ولا أقل أو أكثر ثم يأكل من هذا المحرم الذي لا يجوز له إلا عند الضرورة ويقول والله أنا مضطر. يعني مضطر الناس بالظاهر يقولون أنت مضطر، إذا فأنت مضطر، لكن بينك وبين ربك يعلم الله منك أنك مضطر فيكون حلالا لك، أو أنك اتخذت هذا عذرا فهو أيضا ستحاسب عليه. إذا القاعدة نأخذها أولا في هذا، لا يجوز للمسلم أن يبادر أو أن يعمل إلى الأكل من الشيء المحرم. طبعا الميتة نموذج، الميتة محرمة ولا يجوز أكلها إلا عند الضرورة، وكل محرم لا يجوز تناوله إلا عند الضرورة. فإذا وصلت بك الضرورة لأنك لا تستطيع أن تتحمل فوق ذلك فقل تناول اشرب إذا كان مشروب ممنوع يعني هذا، ولكن هذه الضرورة معيارها مقياسها ضابطها بينك وبين الله. قال أهل العلم أنه إذا وصل إلى ذلك لا يستطيع، فهو من لا يعني ما لا يستطيع أن يتجاوزها لا يقدر يعني يجوز يعني خلاص يهدف. قلنا إن الناس يتفاوتون في هذا، وكل إنسان يعني يعرف برابطه بضابط بينه وبين الله. هنا الشيخ يقول مسألة ثانية، إذا أبيح لك أكل الميت وهذا مباح عند الضرورة فأكلت منها ما من المقدار الذي يأكله؟ هل إلى أن يشبع أو إلى أن يسد الرمق؟ كثير من العلم يقول لا، المسألة هو إبقاء الحياة وللمفروض التلذذ يعني كذا، يأكل هذا من أجل سد الرمق حيث أنك لا تموت فقط. ولا يقول كثير من الناس بمثل هذه المسألة، وكل ما هو محرم يقلون إلى الضرورة يتوسع فيه ويقول والله أنا مضطر. طيب مضطر إيه؟ مضطر أرفع درجة الضرورة، وما الذي يرفع درجة الضرورة بالأكل هو ما يسد الرمل، بمعنى أنه يبقى لك الحياة حتى تجد ما أباحه الله لك. كذلك في التعاملات وفي المعاملات في البيع وفي الشراء وفي كذا وفي الأكل، إذا اضطررت إلى شيء معين فلا تتجاوز مقدار ما يرفع عنك تلك الضرورة ولا تتوسع فيه، تقول الله متقيا أنت مضطر إلى قدر معين، لماذا تتجاوز؟ هذه قاعدة لابد أن نأخذها في ديننا وتعاملنا مع ما أوجبه الله علينا. الشيخ يقول قد دلت أحاديث الباب على أنه يجوز للمضطر أن يتناول من الميتة ما يكفيه على الخلاف السابق ذكر في مقدار ما يتناول، ولا أعلم خلافا في الجواز وهو نص القرآن. وهل يجب على المضطر أن يتناول من الميتة حظا؟ مسألة أخرى، هل يجب إذا اضطررت إلى عزاك إذا لم تأكل مت لأنه سد الرمق، إذا لم يسد الرمق مات، فهل يجب لأنه رخصة يجب على الإنسان يحافظ على نفسه بها، أو لا يجب بل يتمسك بأصل العزيمة وأن هذا محرم وليس له أن يتناوله ويجيب أمره إلى الله، إذا أراد الله يعني بقاؤه سيبقى. يقول وهل يجب على المضطر أن يتناول من الميتة حفظا لنفسه؟ نقل يقول بذلك وجهان، يجب أحدهما يجب لوجوب دفع الضرر، وباع الثاني لا يجب إهارا للورع. واختلفوا في المراد بحوله غير باغ أي غير متلذذ ولا مجاوز لحد الضرر، هذا واحد. وقيل أي غير عاصم فمنعوا العاصم أكل الميتة، والظاهر أنه غير متجاوز لما أباحه الله له. وأما العاصي فالله يعني أتاح له أن يأكل مما في الأرض ولكن سيعاقب على عصيانه. نكتفي بهذا القدر لدينا بعض الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.